وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي تفسير سورة الفلق، وذكرنا المعاني المتعلقة بهذه السورة. فما معنى الفلق؟ الصبح. قل أعوذ برب الفلق، يعني الفلق هو الصبح. من شر ما خلق، هذه الآية فيها الاستعاذة من إيش؟ الاستعاذة من جميع الشرور، الاستعاذة من جميع الشرور والآفات. من شر ما خلق، أي من شر كل ذي شر، أو استعاذة من شر جميع المخلوقات. ومن شر غاسق إذا وقب. ما هو الغاسق؟ نعم، الليل شديد الظلمة. غاسق إذا وقب، ما معنى وقب؟ إذا دخل ظلامه وتغلغل. طيب، هذه الاستعادة ومن شر غاسق إذا وقب، استعادة من الليل نفسه أو من ماذا؟ آسم، يعني يستعد من الليل لماذا؟ من شر غاسق إذا وقب، قلنا الغاسق هو الليل الشديد ظلمة. لماذا استعاد من الليل؟ يعني أنها استعادة مما ينتشر في الليل من الهواء والدواب والأشياء المؤلية، لأن هذه الأشياء تنتشر غالبا في الليل. نعم، أحسن. ومن شر النفاثات في العقد. بشير، النفاثات هن السواحل، سواء كنا نساء أو أنفسا خبيثة. النفث، ما هو النفث؟ هو إيش؟ النفخ بغير ريق، النفخ بغير ريق. طيب، نفاثات في العقد، ما معنى العقد؟ ما المراد بالعقد؟ يعني أن الساحر أو الساحرة يأخذ خيطا ويعقد وينفث في ذلك، في تلك العقدة، ثم يعقد وينفث وهكذا. ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن الغير. طيب، حاسد إذا حسد، يعني إذا نظر بحسد، إذا نظر إلى المحسود بحسد، يعني وهو متمنٍ لزوال النعمة عنه. طيب، نأخذ تفسير سورة الإخلاص. قوله جل وعلا، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. الخطاب أيضا كما مر معنا في سورتين الماضيتين للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قل يا أيها الرسول هو الله أحد، أي هو الله المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لا يشاركه في ذلك أحد. إذن الأحد هو المنفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لا يشاركه في ذلك أحد، فهو أحد في ذاته، وأحد في صفاته، وأحد في أفعاله، وأحد في كل شأن من شؤونه سبحانه وتعالى، كما أنه أحد في ألوهيته وربوبيته. إذن هو سبحانه وتعالى أحد. وهذا الاسم، أسماء الله سبحانه وتعالى، كذلك شبيه به في المعنى الواحد، إلا أن العلماء ذكروا بينهما فروقا بين الواحد والأحد. ولا يقال عن غير الله عز وجل أنه أحد، وإنما تأتي أحد في سياق النكرة، يقال لا أحد في الدار. أما في الإثبات فيقال الله جل وعلا أحد، ولا يقال عن غيره فلان أحد، وإنما يقال فلان واحد في كذا مثلا. أما أحد فهذا يختص بالله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد. الله الصمد. الصمد اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يصمد إليه في قضاء الحوائج والرغائب. والصمد من الأسماء الجامعة التي تجمع معان عدة، فهو سبحانه وتعالى الصمد الذي استغنى عن خلقه، وهو الصمد الذي يصمد إليه الخلق في حوائجهم ويقصدونه بالسؤال والطلب والرغبة والرهبة. نأخذ من قولهم صمد فلان إلى فلان بمعنى توجه إليه بطلب العون والمساعدة. فهو سبحانه وتعالى صمد، والصمد السيد الكامل في سؤدده، الصمد هو السيد الكامل في سؤدده والشريف الكامل في شرفه، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى الصمد، قال هو السيد الكامل في سؤدده، الشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفر وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير معنى الصمد، يعني أن الصمد هو الكامل، هو الكامل في كل شيء. هذا الخلاصة، أنه سبحانه وتعالى كامل في جميع أوصافه. مر على أسمائه كلها وصفاته كلها، الكامل في ألوهيته، الكامل في علمه، الكامل في سمعه، الكامل في بصره، الكامل في علمه، الكامل في حكمته، الكامل في رحمته، الكامل في قدرته، وعدد عدد في صفاته سبحانه وتعالى ما تعدد. فهو جل وعلا كامل في ذلك كله. إذن الصمد هو الكامل. ومن هنا لما كان سبحانه وتعالى كاملا في نفسه، استغنى عن خلقه، استغنى عن خلقه لكماله، واحتاج إليه خلقه لنقصهم وفقرهم وحاجتهم. فهو كامل في نفسه، استغنى عن خلقه، وكامل احتاج إليه الناقصون من خلقه. فهذا الاسم من الأسماء العظيمة، من أسماء الله الحسنى العظيمة التي ترجع إليها جميع الأسماء. هناك أسماء جامعة يسميها العلماء أسماء جامعة، ترجع إليها معاني الأسماء الحسنى، منها اسم الله الصمد. فجميع الأسماء الحسنى ترجع إليه، لأن كما قلنا هو الكامل، فيتنزل على جميع الأسماء. فيقال كما ذكرنا كامل في علمه، في سمعه، في بصره، في حكمته، في قدرته، في علمه، في رحمته، في عظمته، في ملكوته، إلى آخره. الله الصمد لم يلد ولم يولد، يعني أنه سبحانه وتعالى ليس له والد وليس له ولد. وهذا من معاني اسم الله الصمد، مرتبط بما قبله، أنه جل وعلا صمد كامل لا يحتاج إلى غيره، فليس له والد وليس له ولد، ليس له والد وليس له ولد. وجاء من ينسب لله سبحانه وتعالى الولد، كما ادعاه المشركون وادعاه اليهود وادعاه النصارى، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. المشركون قالوا الملائكة بنات الله، واليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله. تعالى الله عن قولهم، وهو جل وعلا قد نزه نفسه عن ذلك في آيات كثيرة من كتابه الكريم، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. اشتهرت هذه القضية وهي يعني بين أهل الكفر، وهي نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى، فنفاها الله جل وعلا عن نفسه في مواضع كثيرة من كتابه الكريم. وهو جل وعلا في هذه الآية نفى عن نفسه الولد، ونفى أيضا عن نفسه الوالد، مع أن الله عز وجل ذكر عن المشركين أنهم نسبوا لله الولد دون الوالد، فلماذا هنا نفى عن نفسه الوالد أيضا؟ ذكر العلماء في هذا أجوبة كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهو قال بما أن هناك من ادعى له ولدا فلا يستبعد أن يأتي من يدعي له والدا، فكما أنه مولود فكما أنه والد فهو مولود، يعني سيأتي أناس يقولون هكذا بما أن له ولد، إذا يعني أخذوا ذلك عن المشركين يقولون بما أنه يلد فهو أيضا مولود. الله جل وعلا سد هذا الباب ونفى عن نفسه هذا وهذا، فقال لم يلد ولم يولد، أو أن هناك طوائف لم تذكر لنا كانت قد نسبت لله عز وجل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، هذا الأمر، هذا مما ذكره العلماء حول هذا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني لم يكن لله سبحانه وتعالى كفوا، والكف هو المماثل والمشابه، أي ليس له مماثلا، ليس له مماثل من خلقه ولا مشابه، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، تعالى الله جل وعلا وتقدس، فهو جل وعلا المنفرد في ذاته والمنفرد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فلم يكن له أحد من خلقه متافئا ولا مماثلا، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه السورة العظيمة تضمنت نفي الشرك بجميع أنواعه، فالله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه التعدد بقوله الله أحد، ونفى عن نفسه النقص والاحتياج بقوله الله الصمد، ونفى عن ذاته أن يكون والدا أو مولودا بقوله لم يلد ولم يولد، ونفى عن نفسه الأنداد والأشباه بقوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مكافئ ولا مماثل، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته. وتضمنت أيضا الرد على المشركين واليهود والنصارى وغيرهم ممن نسبوا لله عز وجل الولد أو جعلوا له شركاء وأنداد. فهذه السورة سورة عظيمة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن يعني في الجزاء والثواب، ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه احشدوا يعني اجتمعوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، احتشدوا فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ عليهم سورة الإخلاص ثم دخل بيته، ثم بعد ذلك قال يا رسول الله إنك قلت ستقرأ علينا ثلث القرآن، قال إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. وهكذا جاءت أدلة أخرى في هذا الباب أن قراءتها تعدل ثلث القرآن، فمن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله، انظر في أي وقت اقرأها كرر قراءتها. وجاء في حديث آخر صححه أو حسنه العلامة الألباني رحمه الله أن من قرأها 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. وكان أحد الصحابة رضي الله عنه خرج مع أصحابه في سفر، أمره النبي عليه الصلاة والسلام عليهم فكان يصلي بهم، فكان يقرأ في الركعة الأولى في أي سورة وفي الثانية يختم بالإخلاص، وإذا قرأ سورة غير الإخلاص يقرأ السورة ثم يذكر سورة الإخلاص بعدها. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا له ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سألوه لأي شيء يفعل ذلك، فقال هذا الصحابي الجليل قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله قد أحبه كما أحبه. هذا الصحابي فهم ما تضمنته هذه السورة العظيمة من المعاني الجليلة وأنها صفة الله سبحانه وتعالى، فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله قد أحبه كما أحبها. ولها فضائل كثيرة، قد ألف بعض العلماء كتبا خاصة بفضائل سورة الإخلاص، وهناك من تكلم عنها، ومن أوسع من تكلم عن معانيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة مذكورة ضمن مجموع الفتاوى في الكلام على أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تكلم عن المعاني التي تضمنتها وكيف كانت تعدل ثلث القرآن. وهكذا الحافظ ابن رجب رحمه الله له رسالة في تفسير سورة الإخلاص، وغيرهما من الأئمة تكلموا عنها وعن فضائلها ومعانيها العظيمة. فهي سورة جديرة بالعناية، جديرة بالاهتمام، جديرة بالتأمل وكثرة القراءة والمطالعة لها. من الوقفات التدبرية مع هذه السورة، قال قل هو الله أحد اختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فقيل إن ذلك في الثواب أي لمن قرأها في الأجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن، وقيل إن ذلك فيما تضمنته من المعاني والعلوم، وذلك أن علوم القرآن ثلاثة: توحيد وأحكام وقصص. وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار، وهذا أظهر، ولا مانع أنها تشمل أمرين معا، يعني أنها تعدل ثلث القرآن في الجزاء، وأنها أيضا تعدل ثلث القرآن في كونها تتكلم عن التوحيد خالصة في الكلام على توحيد الله سبحانه وتعالى. وفي قوله الصمد الله الصمد، قال ابن الأنباري لا خلاف بين أهل اللغة أنه السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم. وقال الزجاج هو الذي ينتهي إليه السؤدد أو السؤدد ويصمد إليه، أي يقصده كل شيء. وعن أبي هريرة هو المستغني عن كل أحد المحتاج إليه كل أحد. وهذه كلها من معاني اسم الله الصمد، فهو اسم يتضمن هذه المعاني وغيرها من المعاني العظيمة. ومن شر حاسد إذا حسد، نعم هذا مضى معنا فيما سبق. من العمل بالآيات بما تضمنته السور الثلاث، سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، من العمل بها أولا قال اقرأ المعوذات ثلاث مرات في الصباح والمساء، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، لأن هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بقراءتها في الصباح والمساء ثلاث مرات. ثانيا اقرأ المعوذات مرة واحدة دبر كل صلاة، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثالثا ارق نفسك بالمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وهذا ذكرناه في الدرس السابق. وأيضا بقي عند النوم اقرأ بها وانفق في كفك ثلاث مرات، اقرأها كل سورة مرة وانفث في كفك ثم امسح على جسدك، ثم اقرأها مرة ثانية ثم ثالثة وانفث في كفيك وامسح بهما ما استطعت من جسدك، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. وأيضا حصن نفسك بهذه السور، حصن نفسك وأهلك بها، فهي من أعظم الحصون كما حدثنا عن هذا الدرس السابق. قال التوجيهات: أهمية التوحيد والإخلاص لله سبحانه قل هو الله أحد، أهمية الاستعاذة بالله من خطر العين والسحر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، أهمية الاستعاذة بالله من وساوس الشيطان فهي من أوسع أبواب الشر على الناس، من شر الوسواس الخناس. هذا من التوجيهات التي تضمنتها هذه الآية. طيب اكتبوا معاني الآيات: الصمد السيد الذي كمل في سؤدده وغناه، السيد الذي كمل في سؤدده وغناه، والذي يقصد في قضاء الحوائج، السيد الذي كمل في سؤدده وغناه، والذي يقصد في قضاء الحوائج، كفوا مكافئا ومماثلا ونظيرا، كفوا مكافئا ومماثلا ونظيرا، كفوا كافئا ومماثلا ونظيرا. أكثر من قراءة هذه السورة السورتين اللتين تليها ما استطعتم، فهي من أعظم سور القرآن وأجلها وأغزرها معاني وأشدها على الأعداء، وأشدها على الأعداء هذه السور ثلاث التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءتها، وعلمنا قراءتها في أوراد متعددة كما سمعتم، فلا مانع من قراءتها في أي وقت تقرأها وترددها ما استطعت، وتأمل في معانيها العظيمة التي اشتملت عليه. وسورة الإخلاص تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختم بها وترا، يقرأ بها في آخر ركعة من الوتر، ويقرأ بها في الركعة الثانية من راتبة الفجر، ويقرأ بها في الركعة الثانية من راتبة المغرب، ويقرأ بها في الركعة الثانية من ركعتي الطواف، وغير ذلك من المواطن التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهذه السورة العظيمة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية إلى طريق الرشاد، والحمد لله رب العالمين.